بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنكمل بعد انقطاع كلام الشيخ رحمه الله تعالى في باب صلاة الجمعة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. والجمعة ركعتان. شرع الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الفصل في ذكر ما يتعلق بذات صلاة الجمعة، إذ سبق في الفصل الذي قبله الحديث عن خطبتي الجمعة وأحكامها، فقال: الجمعة ركعتان، أي لا تصلى الجمعة إلا ركعتين، فلا يجوز الزيادة على هاتين الركعتين في الجمعة. والدليل على ذلك ما ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: صلاة الجمعة ركعتان غير قصر، على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. والفقهاء رحمهم الله تعالى لما قالوا إن الجمعة ركعتان، يذكرون في هذا الموضع أن الجمعة غير الظهر، فصلاة الجمعة غير صلاة الظهر، فهي تخالفها من حيث العدد والوقت، وتخالفها أيضا من جهة أحكام كثيرة. ولذلك فالجمعة عدد ركعاتها يختلف عن عدد ركعات الظهر، وهذا الذي دل عليه قول عمر لما قال: الجمعة ركعتان غير قصر. يقول الشيخ: يسن أن يقرأ جهرا، أي أن يجهر في هذه الصلاة وهي صلاة الجمعة. والجهر في كل الصلوات إنما هو سنة وليس بواجب، نعني الصلوات الجهرية دون الصلوات السرية. قال: يجهر في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، يعني يجهر ويقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بسورة المنافقون أو بسورة المنافقين، وجهان صحيحان في اللغة، فإن رفعت فعلى الحكاية وإن نصبت فباعتبار الموضع. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن أبي رافع رضي الله عنه أنه قال: استخلف مروان بن الحكم أبا هريرة رضي الله عنه فصلى بالمسلمين الجمعة، فقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الركعة الثانية بسورة المنافقين، فقيل لأبي هريرة: لقد كان علي رضي الله عنه يصلي بالناس بهاتين السورتين، فقال: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهما. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى بهاتين الركعتين، صلى بهاتين السورتين. وقول الفقهاء رحمه الله تعالى إنه يسن قراءة الجمعة والمنافقون في ركعتي الجمعة ليس على سبيل التخصيص، فإنه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنن، فثبت في صحيح مسلم حديث أبي هريرة السابق أنه قرأ بالجمعة وبسورة المنافقين، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث النعمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسبح، سبح اسم ربك الأعلى، بسبح والغاشية. وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم عند أهل السنن أنه قرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الركعة الثانية بسورة الغاشية. إذن فالذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنن كلها تقرأ في صلاة الجمعة. والفقهاء عندما ذكروا السورة الأولى ليس يدل على أن ما عداها ليس بسنة، لا، ولذلك فإن الموفق صاحب أصل هذا الكتاب لما ذكر أنه يقرأ في الأولى أي في الركعة الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بالمنافقين، قال: وإن قرأها بسبح والغاشية فحسن، فحسن أي فهو جائز، بل هو سنة، وإن قرأ بغيرها فجائز. فدل ذلك على أن السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء. نعم. يقول الشيخ: وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة. أما كون صلاة الجمعة يحرم إقامتها في البلد في أكثر من موضع فهذا قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم، بل إنه مشهور المذاهب الأربعة جميعا أنه لا يجوز إقامة الجمعة في أكثر من موضعين في البلد الواحد إلا الاستثناء الذي سنذكره بعد قليل. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه حينما انتقل إلى الكوفة لم يكن في الأمصار التي كانوا فيها إلا جمعة واحدة، ولم ينقل قط أنه كان في مصر جمعتان البتة، وإنما أحدثت الجمعتان بعد ذلك. ولا يجوز أن يكون في البلد الواحد أكثر من جمعة إلا في الموضع الذي استثناه المصنف، قال إلا لحاجة، إلا لحاجة. وهذه الحاجات طبعا الحاجة أقل من الضرورة كما تعلمون، وهذه الحاجة ذكر لها أهل العلم ثلاث صور أو أربع على المذهب. فمن صور الحاجة قالوا أولا أن يكون المسجد الأول ضيقا فيضيق بالناس، فهنا الحاجة داعية لجعل مسجد آخر يصلي فيه الناس، هذه الصورة الأولى من صور الحاجة. الصورة الثانية قالوا أن يوجد أن يكون هناك بعد، بعد على الناس، ونحن تكلمنا عن المسافة التي يلزم السعي لها بالنسبة للجمعة، وتكلمنا عن المسافة التي يلزم السعي لها لأجل صلاة الفريضة، وسيأتي إن شاء الله اليوم المسافة التي تتعلق بصلاة العيد. فإذا كان المسجد بعيدا فإن الفقهاء نصوا على أن البعد يعتبر حاجة، فيجوز تكرار أو عفوا تعديد المساجد وصلاة الجمعة في أكثر من موضع. الأمر الثالث قالوا أن يكون هناك خوف، كأن يكون أحد شقي البلد فيه خوف وعدم أمن. والأمر الرابع قالوا أن تكون هناك فتنة، كأن يكون أهل البلد غير ملتئمين وغير متفقين، فلو اجتمعوا في مسجد واحد وموضع واحد جمعوا فيه لربما حدثت بينهم فتنة، فهنا يجوز صلاة الجماعة في أكثر من موضع. وهذا مشهور مذهب الحنابل، وهو من أوسع المذاهب في باب الحاجة، من أوسع المذاهب في باب الحاجة مذهب الحنابلة. وهنا مسألة للفائدة الذي عليه العمل الآن، أنا ذكرت لكم قبل قليل أن صور الحاجة ماذا؟ أربع، أليس كذلك؟ الصورة الثانية من الحاجة البعد، الذي عليه العمل الآن من اللجنة الدائمة للإفتاء أنه يحكم لا يصار إلى أن مسجد يعتبر جمعة وتصدر فيه الفتوى إلا أن يكون بينه وبين المسجد الآخر الذي يجمع فيه أقل شيء 500 متر، نصف كيلو، لابد أن يكون أقل شيء بينهم نصف كيلو، فإن كان أقل من ذلك فإنه لا تصدر فيه فتوى مطلقا من اللجنة بالتجميع في هذا المسجد، التجميع يعني صلاة الجمعة في هذا المسجد، في هذا المسجد. نعم، يقول الشيخ نعم إلا لحاجة، ذكرنا الحاجة قبل قليل. طبعا الفقهاء يعني يلحقون بالجمعة صلاة العيد، يلحقون بالجمعة صلاة العيد، ويقول إن العيد مقاس على الجمعة، ويستدلون على جواز تكرار الجمعة والعيد في البلد الواحد بما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه كان يخرج بالناس إلى المصلى في صلاة العيد ويستخلف في البلد من يصلي بالضعف صلاة العيد. قالوا فإذا كان هذا في الصلاة الأضعف وهي صلاة العيد فمن باب الأولى الصلاة الأقوى وهي صلاة الجمعة، فيجوز فعلها في المصر الواحد وفي البلد الواحد عند وجود الحاجة. نعم، قال فإن فعلوا أي صلوا في موضعين بدون حاجة فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. انظر هنا، في الدرس الذي مضى معنا قلنا إن إذن الإمام على مشهور المذهب ليس شرطا للتجميع، فيجوز أن تصلى الجمعة بدون إذنه، هذا في الجمعة الأولى. الجمعة الثانية أيضا ليس شرطا على المذهب إذن الإمام، لكن عندما يجمع في بلد يعني تصلى جمعتان في بلد بدون حاجة لا يوجد واحد من الأمور الأربعة الماضية التي ذكرناها قبل قليل، فإنه يحكم بصحة التي أذن بها الإمام أو صلى فيها أو صلى فيها. وذلك لما قلت لكم بعد الدرس أن الأحوط والأتم الصيرورة للرواية الثانية، وهو أنه لا تصح صلاة الجمعة في الأمصار إلا بإذن الإمام، لأنه ربما كررت المسائل الجمعات في مساجد قريبة أو لم تتحقق الشروط الشرعية فيها، فلذلك الإذن من الجهات المختصة هو الأقرب، هو الذي عليه العمل عندنا في المملكة من أكثر من 100 سنة أو أقل، بل أقل من عهد الشيخ محمد إبراهيم، يعني أكثر من 50 سنة أو 60 سنة بل أكثر، لا يصلى الجمعة إلا بإذن إمام. طيب، إذن قال فإن فعلوا أي صلوا بدون حاجة بدون أحد الأسباب الأربعة، فالصحيحة ما باشرها الإمام، أي كان مصليا معهم، باشرها بأن كان إماما هو أو أناب عنه شخصا آخر في إمامتها، أو أذن فيها أي أذن بالصلاة فيها، فإن استويا في إذن أو عدم، لأن كان الإمام أذن لمسجدين معا، وزارة الأوقاف والمساجد أذنت لمسجدين معا من غير حاجة، وهذا لا يمكن يعني فيما أظن أو أحسب لوجود الشروط الموجودة، لأن لابد من فتوى من لجنة دائم الإفتاء، أو صليا بدون إذن في مسجدين بدون حاجة. فنقول هنا إن كما ذكر الشيخ قال فإن استويا في إذن أي من الإمام أو في عدمه أو في عدم إذن من الإمام فالثانية باطلة، الثانية باطلة ما تصح، ويجب عليهم أن يعيدوها ظهرا فيصلونها ظهرا، لأن الأولى هي الصحيحة ولا تقضى، فيصلون الثانية ظهرا. طيب، هنا مسألة مهمة، بما يحكم بمعرفة الثانية؟ هل يحكم ببدء الخطبة أم يحكم بتكبيرة الإحرام أم يحكم بالسلام؟ نقول العبرة في مشهور المذهب بمعرفة الأولى منهما إنما هو بتكبيرة الإحرام، إنما هو بتكبيرة الإحرام. نعم، قال وإن وقعتا معا وجهلت الأولى بطلتا، صلى اثنان أو جمع أقوام في موضعين من غير حاجة في بلد واحد من غير حاجة، وكان الموضعان قريبين، ولم يكن، انظر بهذا الترتيب، ولم يكن قد أذن الإمام أو باشر إحدى الجمعتين، واحد، اثنين، لم نعرف أيهما المقدم الذي كبر قبل الآخر، فإننا نحكم بأن الجمعتين معا بطلتا، بطلت الجمعتين معا، فإن كانوا يعني قد خرج وقتهم فإنهم يصلونها ظهرا، فإنهم يصلونها ظهرا. نعم، يقول الشيخ وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان وأكثرها ست. هذه المسألة مسألة من دقيق الاستنباط من أحاديث الأحكام، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر نفسه سنتان في السنة البعدية لصلاة الجمعة، فثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد صلاة الجمعة، وثبت في صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عمر أنه رضي الله عنه قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، فليصلي بعدها أربعا. فهنا ورد حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة البعدية في صلاة الجمعة، وفي المذهب ثلاث روايات في الجمع بين هذين الحديثين، فمشهور المذهب أن كل حديث من هذين الحديثين يدل على سنة غير السنة الأخرى، شوف يدل على سنة غير السنة الأخرى. فالحديث الأول فيه ركعتان ليس كذلك، والحديث الثاني فيه أربع ركعات، فتكون السنة البعدية للجمعة ست ركعات، ويستدلون على فهمهم هذا بما جاء عند أبي داود والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا كان في مكة رضي الله عنه صلى بعد الجمعة ركعتين ثم صلى أربعا، فهنا صلى ثنتين ثم صلى أربعا، وفي هذا الحديث فصل بين الركعتين وبين الأربع مما يدل على أنها تلك سنة وهذه سنة أخرى، تلك سنة وهذه سنة أخرى، مثل ما قلنا في السنة البعدية للظهر ألم نقل إنها سنتان مختلفتان ولكنهما متداخلان أحيانا. الرواية الثانية في المذهب، فقد ذكرت من باب معرفة وإلا نحن طريقتنا نمشي على المشهور. الرواية الثانية أن الحديثان اللذان جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هما باعتبار اختلاف الحال، فإذا صلى المرء في بيته صلى أربعا، وإذا صلاها في المسجد صلى ثنتين، لأن لفظ رفض البخاري قال صلى ثنتين، صلى ثنتين أي في المسجد، وأربعا إذا صلىها في بيته. وهذا هو اختيار الشيخ تقي الدين وتلميذه. والرواية الثالثة في المذهب نص عليها الإمام أحمد أن هذا من باب اختلاف التنوع، ففي أسبوع تصلي ركعتين وفي أسبوع تصلي أربعا، ولذلك قال أحمد إن شاء صلى ثنتين وإن شاء صلى أربعا. والرواية الثالثة أو في فهم الحديثين والجمع بينهما هو الذي اختاره الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله. إذن انظر، عندنا حديثان جمع بين هذين الحديثين بثلاثة طرق، كل طريق هي رواية في مذهب الإمام أحمد، وأولى هذه الطرق هي المشهور عند المتأخرين، فتكون على ذلك السنة البعدية بعد الجمعة، الكمال فيها أن تصلى ثلاث تسليمات أي ست ركعات، وأما أقلها فإنها تكون ماذا؟ ركعتان، ركعتان فقط، لأنها أقل ما ورد أي أقل السنة البعدية. مفهوم هذه الجملة، مفهوم هذه الجملة أنه يجوز، أنه لا سنة قبلية ليوم الجمعة، يوم الجمعة ليست لها سنة قبلية، وهذا مفهوم صحيح. ولذلك السنة التي تكون قبل الظهر سواء قلنا إنها ثنتين كما هو مشهور مذهب أو أربعا كما هي الرواية الثانية، لا تكون يوم الجمعة، لأن الجمعة غير الظهر، ليست بدلا عنها، وإنما الظهر بدل عن الجمعة لمن لم تجب عليه أو فاتته، الظهر هي التي تكون بدل، وهي تكلمنا عن هذا في الدرس الذي مضى معنا. المقصود أن يوم الجمعة لا سنة قبلية، لا سنة له قبلية، وإنما يشرع الإكثار من مطلق السنن قبلها لعموم حديث أبي هريرة الذي سيمر معنا إن شاء الله. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويسن أن يغتسل، وتقدم أي وتقدم صفة الاغتسال وصفة الإشارة لاستحباب الاغتسال. هذه المسألة قضية استحباب الاغتسال، أول مسألة فيه طبعا هي الواضحة، هي قضية الدليل على مشروعية الاغتسال ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وأهل العلم يقولون إن كلمة واجب هنا بمعنى مؤكد وليس بمعنى الواجب الذي هو اللازم، ولسان العرب يحتمل الثنتين، والدليل على ذلك ما ثبت عند أحمد وأبي داود من حديث سامرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن توضأ من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فدل ذلك على أن الاغتسال مستحب ولكنه مؤكد في استحبابه وليس بواجب، وهذا الذي دلت عليه النصوص مجتمعة. المسألة الثانية المهمة معنا وهي مسألة ما هو وقت الاغتسال، اغتسال الجمعة. قال لأنه قال ويستحب أن يغتسل للجمعة، فنقول إن وقت الاغتسال له وقت ابتداء ووقت انتهاء ووقت أفضلية. أما وقت الابتداء فإنهم يقولون يستحب، يعني وقت ابتداء اغتسال الجمعة ما كان قبل سابقا له فإنه لا يكون مجزئا عن هذا الغسل المستحب هو غسل الجمعة. قالوا أن يكون من طلوع الصبح، إذا طلع الصبح. لماذا؟ لأن هذا هو يوم الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة، لم يقل وليلتها، فيكون ابتداء الغسل ليوم الجمعة من طلوع الصبح، من طلوع الفجر، هذا ابتداؤه. فمن اغتسل في الليل لا يجزئه عن غسل الجمعة، وإنما يستحب له أن يكرر الغسل. انتهاء غسل الجمعة قالوا بفعل الصلاة، إذا صلى المرء خلاص انتهى غسل الجمعة، فما نقول إنك تغتسل بعد الصلاة، لأن المقصود من الاغتسال حضور الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم الصلاة فليغتسل، المقصود الاتيان للصلاة، فمن لم يغتسل إلا بعد الصلاة فنقول إنه لم يتحقق لك السنة لأنك فعلته بعد خروج وقته، والأصل أن السنة لا تقضى بعد خروج وقتها. إذن عرفنا أول الوقت وآخره. أما أفضل أوقات الاغتسال فقالوا عند الخروج إلى الجمعة، عند الخروج لها، فإذا أردت أن تخرج إلى الجمعة فتغتسل، فتغتسل عند الخروج. إذن ثلاث حالات على المذهب. طبعا المالكية يرون أن الاغتسال وقته عند الخروج، لكن نقول هو وقت الأفضلية ليس وقت المشروعية على سبيل الإطلاق. وضحت المسألة؟ إذن وقت فداء عرفنا، وانتهاء وماذا؟ وأفضلية، الأفضلية عند الخروج. نعم. طيب عرفنا الابتداء دليله، وعرفنا الانتهاء أنه للإجماع، ووقت الخروج إن سلم قال إذا أتى أحدكم الجمعة، فدل على عدم الفصل بينهما، ما يكون بينهما فصل. يقول الشيخ ويتنظف ويتطيب. أما استحباب التنظف والتطيب فلما سبق من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستن، أو أمر أن كان يستن ويمس طيبا، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستن من أراد أن يغتسل يوم الجمعة وأن يمس طيبا، وهذا حديث أبي سعيد. وجاء في رواية عند الطبراني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج ليوم الجمعة لصلاة الجمعة أخذ من شاربه وقص أظافره صلوات الله وسلامه عليه. ولكن حديث أبي هريرة عند الطبراني لا يصح، ولكن يعني داخل في عموم التنظيف. والتنظف يشمل البدن ويشمل الثوب معا بأن يكون نظيفين، وسيفصل الحديث عن الثوب بعد قليل. أما التطيب فقد جاء في حديث أوس بن أوس الحدثاني عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومس من طيب أهله. أخذ منها بعض أهل العلم استحباب أن يتطيب المرء بأطيب طيبه، إذ عادة يكون طيب النساء أطيب من طيب الرجال، لأن النساء في الغالب يكون عندهم الطيب أكثر، يتجملن به أكثر من الرجال، وذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم بطيب أهله، كذا ذكر بعض الشراح. نعم. قال الشيخ ويلبس أحسن ثيابه، لما ثبت عند الإمام أحمد وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى الصلاة الجمعة بهذا اللفظ لبس أحسن ثيابه صلوات الله وسلامه عليه. وصفة أحسن الثياب أمران. الأمر الأول كما نص أيضا فقهاء مشهور المذهب عند المتأخرين أمران، قال الأمر الأول أن يكون من البياض، فيستحب أن يكون الثوب والعمامة ونحو ذلك من البياض، فإنها أحسن الثياب من حيث اللون. الأمر الثاني أحسن الثياب من حيث الهيئة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس إزارا ورداء، وربما لبس إزارا وقميصا، لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول إن أحسن الثياب هي التي لبسها عليه الصلاة والسلام، وإنما نقول إن أحسن الثياب هي ما كانت أتم سترا، كما ذكر ذلك الشيخ تقي الدين. والأتم ستر قد يكون السراويل أتم ستر من لبس الأزر، ولكن العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يلبسون السراويل، فلا نقول إن أحسن الثياب من حيث الهيئة ما لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وإنما نقول أحسن الثياب من حيث الهيئة ما كان أتم سترا، ما كان أتم سترا طبعا، وأقرب لعادة العرب وعرفهم. يقول الشيخ ويبكر إليها ماشيا. طبعا الدليل على التبكير حيث أوس الحدثاني وهو أصل في هذا الباب، النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل واغتسل ودنا وبكر وابتكر، أي بكر في الخروج وابتكر في الوصول للمسجد، فالتبكير سنة. وقد ثبت أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من خرج في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن خرج في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وفي الثالثة فكأنما قرب شاة، وفي الرابعة فكأنما قرب دجاجة، وفي الخامسة فكأنما قرب بيضة. التبكير متى يبدأ وقته؟ يقول أهل العلم إن أول وقت للتبكير من بعد طلوع الفجر، إذن الساعة الأولى تحسب من بعد طلوع الفجر. نعم في رواية المذهب أنها من بعد طلوع الشمس، لكن المعتمد عند المتأخرين أنه من طلوع الفجر. وعلى ذلك فإن من أراد أن يذهب صلاة الجمعة في أول وقتها فإنه من بعد صلاة الفجر مباشرة، لأنه يكون منشغل بصلاة الفجر في أولها، فربما صلى في غير مسجد جمعة، ينشغل بما كان من سنتها كالتطيب والاغتسال، ثم يذهب إليها، ثم يذهب للجمعة. هذا الحضور لأول وقتها، هذا الحضور لأول وقتها. قال ويبكر إليها ماشيا. السنة أن يكون ماشيا، ودل على ذلك حديث أوس بن أوس، حديث ثاني أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومشى ولم يركب، ومشى ولم يركب، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. يقولون لم يأتي حديث قط فيه فضل عظيم مثل هذا الفضل على عمل قليل مثل هذا العمل، كل خطوة بأجر سنة صيامها وقيامها لم يأتي مثل حديث أوس بن أوس الحدثان. ولذلك الحديث هو صحيح عند أهل السنن، وبعض أهل العلم تكلم فيه لعظم الأجر الذي رتب عليه، قال حديث أخرى أقل. لو تنظر لحديث أبي هريرة الصحيحين أن من خرج للصلاة لا يخرجه إلا الصلاة، كان له بكل خطوة حسنة ومحيت عنه سيئة، هنا الجمعة بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، وهذا من فضل الله عز وجل. وذلك يقول لا يتم هذا الأجر إلا لمن استكمل جميع الشروط، غسل واغتسل ودنا وابتكر ومشى ولم يركب ومس من طيب أهله وغير ذلك من القيود ذكرها أهل العلم، وكان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. نعم. قال ويدنو من الإمام، أيضا جاء في حديث أوس ودنا، أي ودنا من الإمام، ودنا من الإمام. والمراد بالدنو من الإمام الخطيب، الخطيب، لأن أحيانا يكون محل الخطيب أبعد عن موضعه في الصلاة، أليس كذلك؟ وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منبره ليس متوسطا للمسجد، بل كان يميل بالنسبة للمصلين ذات اليمين، وبالنسبة للمستقبل لهم ذات الشمال. وذلك الفقهاء قديما أظن ذكرت في الدرس هذا وفي غير نسيت، يقول يستحب أن يكون المنبر في يعني على يسار أو على يعني يمين المصلين في زاوية المسجد من هناك. المراد بالدنو إنما هو للخطيب وليس للإمام، فيقترب الناس منه هنا. حتى إن الفقهاء اختلفوا، هل الأفضل، شوف، هل الأفضل الدنو إلى الإمام يوم الجمعة مع مجاوزة الصف الأول، أم أن يكون الصف الأول مع البعد؟ يعني الأفضل أن يكون شخص في آخر الصف الأول أو في الصف الثاني مع قربه للإمام الذي هو الخطيب. نقول أما في غير الصف الأول فلا شك أن الدنو من الإمام أولى في غير الصف الأول، يعني كالصف الثاني، يعني من يقارب بين الصف الثاني والثالث، نقول إن الدنو للإمام أولى. وأما الصف الأول فهو محتمل، ولم أجد نصا عند الفقهاء في هذا المسألة، لكن يظهر من النصوص، النصوص الشرعية أعني، أن الصف الأول أفضل من الدنو في هذه الحالة. نعم. يقول ويدنو من الإمام، عرفنا معنى الدنو ودليل أفضلية الدنو أي في الخطبة، حال الخطبة. قال ويقرأ سورة الكهف في يومها. قراءة سورة الكهف هنا مسألتان. المسألة الأولى، قراءة سورة الكهف ورد فيها أحاديث كثيرة، حديث علي وحديث أبي أيوب وغيرهم، أظن ستة أحاديث، مجموع هذه الأحاديث بعضها يختلف عن بعض في فضل من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، بعض له نور وبعضها كان عصم من الدجال، يعني تختلف من حيث الفضل، ولكن مجموع هذه الأحاديث يدل على أن قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة مشروعة. ولذلك نقول إن قراءة سورة يوم الكهف مشروعة يوم الجمعة، والحديث فيها حسن بشواهده، وإن اختلفت الروايات في الفضل المترتب عليه ومقداره، زيادة ثلاثة أيام أو بدون زيادة ثلاثة أيام، فهو حسن بمجموع طرقه. طيب، يقول الشيخ في يومها، هنا قصده في يومها ليس مقصود في النهار فقط، بل إنه يشمل اليوم والليل، لأنه جاء في بعض الروايات قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلتها، جاء كذا في بعض الروايات، وهذا الرواية عند أحمد في المسند، فدل ذلك على أن سورة الكهف يجوز أن تقرأ من الليلة السابقة لها، بخلاف الاغتسال فإنه لا يكون إلا في النهار دون الليل. نعم. قال ويكثر من الدعاء، أي في يوم الجمعة، لأن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطيه إياه وهو قائم يصلي. نعم. قال ويكثر الدعاء لعله أن يوافق هذه الساعة. قال والصلاة أي ويكثر على الصلاة على النبي صلى الله ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فأكثر علي من الصلاة فيه أي في يوم الجمعة. نعم. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هنا تشمل اليوم والليلة مثل ما قلنا في يوم الجمعة أيضا. يقول الشيخ ولا يتخطى رقاب الناس. هذه مسألة مهمة جدا وهي قضية تخطي رقاب الناس. المسألة الأولى فيما يتعلق بهذه الجملة ما المراد بتخطي رقاب الناس؟ قالوا المراد بتخطي رقاب الناس هو مجاوزة أقوام في صف قد امتلأ للصف الذي يكون سابقا له. أما لو كان أناس في الصف الأخير، شوف أناس في الصف الأخير ولكن الطريق مفتوح لوسط المسجد، هذا لا يسمى تخطيا للرقاب، ولكن أن يقفز على ظهورهم وكأنه جاوز رقابهم وتخطاها وقفز عليها. فإذا كان الصف ممتلئا فأن يتعدى هذا الصف لما قبله يسمى تخطي رقاب، يسمى تخطي رقاب. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ثلاثة أحاديث، ثلاثة أحاديث صريحة في النهي عن التخطي، وهناك أحاديث غير صريحة في التخطي، لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ثلاثة أحاديث كلها تنهى عن تخطي الرقاب يوم الجمعة. ومشهور المذهب أنه خاص بيوم الجمعة، طبعا واختار الشيخ تقي الدين ولا أعلم عند المتأخر مخالفة له أن التخطي للرقاب يشمل الجمعة ويشمل أيضا الفرائض، يشمل أيضا الفرائض. نعم، إذا عرفنا معنى تخطي الرقاب. الأمر الثاني أن تخطي الرقاب يشمل الجمعة وغيرها، نص عليه الشيخ تقي الدين وما ذكر صاحب الإنصاف معارضا له في هذه المسألة. المسألة الثالثة أن من تخطى الرقاب ثم صلى، فظاهر المذهب كما ذكر الشويكي من علماء دمشق الحنابلة أن ظاهر المذهب أن صلاته باطلة، بناء على القاعدة التي ذكرتكم قبل أن مشهور المذهب أن النهي ماذا؟ يقتضي الفساد، وذكرتكم أن هذه القاعدة فيها ثلاث روايات في تقريرها. فذكر الشويكي أن من تخطى الرقاب فظاهر المذهب أن صلاته باطلة لأنه فعل أمرا منهيا عنه. ولم أقف على أحد، يعني طبعا قصور مني لا شك، على أحد غير الشويكي ذكر هذه المسألة. وأنا ذكرتكم منهج أننا نذكر ما ذكره أهل العلم فقط ولا نتجاوزه. طيب، يقول الشيخ ولا يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماما أو إلى فرجة. الإمام يجوز له أن يتخطى الرقاب، متى؟ إذا لم يكن له طريق يذهب به إلى المنبر ليصلي بالناس فإنه هنا للحاجة يجوز له أن يتخطى الرقاب، هذا واحد. قال أو أن تكون هناك فرجة، فإذا كانت هناك فرجة جاز التخطي لأن المتأخرين قد أسقطوا حقهم وحرمتهم بعدم التقدم، فيجوز التخطي إذا وجدت الفرجة. وهنا مسألة، طبعا ما ضابط الفرجة؟ طبعا الموفق لما هو الذي ذكر الفرجة أول من ذكر يعني واعتمد الفرجة الموفق، قال الموفق إن الفرجة كحال الذين يأتون فيجلسون في مؤخر صفي المسجد وتكون الصفوف الأول فارغة. شوف فرجة كبيرة جدا، بعض الناس يدخل المسجد يوم الجمعة فيرى مكان شخص كان متربعا ثم احتبى أو ثم تورك فأصبح نقول كم 30 سنتي 50 سنتي، يقول هذه فرجة ثم يتخطى الرقاب لأجله، نقول لا هذا غير صحيح، ليست هذه فرجة. الفرجة المكان واضح الذي وضح تقصير الناس فيه، وهذا يعني يدل على ذلك كلام الموفق، يدل على ذلك كلام الموفق رحمه الله تعالى، أن ترى الفرجة الواضح جدا بمثابة صف كامل أو نصف فارغ أو أقل من ذلك. طبعا الصف الآن أصبحت كبيرة ليست كحال الزمان الأول، هذه هي الفرجة مكان واسع. وأما المكان الذي بالكاد يكفي لشخص لا شك أن هذا تخطي الرقاب، والمقصود من تخطي الرقاب أذية المسلم، وذلك هو من حقوق العباد فيقطع عنه الفهم ويقطع له الخشوع وغير ذلك من الأمور. طيب، هناك مسألة ثالثة ذكرها أهل العلم لم يذكرها المصنف، ذكر المصنف اثنان يجوز لهما تخطي الرقاب، ذكر الإمام وذكر إذا وجد فرجة وعرفنا ضابط الفرجة. الأمر الثالث قالوا إذا لم يمكنه أن يصلي إلا بتخطي الرقاب، لا يمكن أن يصلي، كأن يكون شخص واحد خارج المسجد ولا يوجد معه من يصافه، ما يوجد معه من يصافه، فهنا لا يمكن له إلا أن يتخطى الرقاب ليكون مثلا بجانب الإمام أو في موضع أغفله الناس ولو كان يسيرا، فهنا يقولون يجوز له تخطي الرقاب، أو أن يصلي بين السواري، تكلمنا عن بين السواري أنه مكروه وليس ممنوعا، فهنا يقول لي لي لي لما يترتب عليها من عدم صحة صلاته. يقول الشيخ وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه. إذا أقام الشخص غيره، إذا أقام الشخص غيره من مقام ثم أجلسه فيه يقول لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر نهى أن يقيم الرجل من من من من مكانه ثم يجلس في محله، وهذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على نهي أن يقيم رجلا ثم يجلس في مكانه. يقول الفقهاء وهذه الحرمة بأن يقيم شخصا مكانه منهي عنها ولو كان المقام الذي قيل له قم هو ابن له، ولو كان ابن له لا يقيمه إلا في حالة واحدة، قالوا أن يكون صغيرا فيجوز إقامته، كان يكون صغير فهنا يجوز إقامته. طيب، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال وإلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، كأن يكون الشخص أرسل ابنه أو أرسل خادمه ليصلي في هذا الموضع، ليصلي في هذا الموضع عنه، عفوا ليحجز هذا الموضع له، آسف، ليحجز هذا الموضع له، فهنا يقولون يجوز أن يقوم الحاجز للمحجوز له، ويستدلون على ذلك بما جاء عن محمد بن سيرين أنه كان يرسل خادمه يوم الجمعة فيضع فيجلس في مكان فإذا قدم قام فصلى مكانه محمد بن سيرين، فيجوز للشخص أن يرسل ابنه أو خادمه أو أخاه فيجلس في مكان. نعم، أنا هنا أخطأت فقط لكي أنبه مسألة، المسألة ذكرت لكم قبل قليل أن الشويكي قال إن هذا دعني أتلخبط قبل شوي، قلت لكم قبل قليل أن الشويكي يقول إن من تخطى الرقاب لا تصح صلاته، لا الشويكي ما قالها في هذا الموضع، قالها في المسألة هذه، قال من أقام شخصا قال له قم فصلى في مكانه قال فظاهر المذهب أن صلاته غير صحيحة. نعم، الثاني هذا قال لأن النهي يقتضي الفساد. نعم، أنا وهمت المسألة شويكي في الثاني وليست في هذه. طيب، يقول الشيخ وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة، إذا جاء شخص ووضع مصلى ليحجز فيه موضعا ففعله هذا منهي عنه، منهي عنه مجرد الحجز، أما أن يجلس ثم يخرج ويعود فيجعل فيه مكان الحجز هذا يجوز، لكن أن يحجزه منهي عنه، ونص الفقهاء على النهي عن حجز مكان في المسجد في باب إحياء الموات وليس هنا، يقول لا يجوز للشخص أن يجعل له مكانا يحجزه في المسجد لأن المسجد منفعته عامة. طيب، لكن من حجز، شوف كيف من حجز، فالفقهاء يقولون لا يقام الفرش الذي يعني لا يزال، لا يقام يعني لا يزال، لا يقام الفرش الذي جعل في هذا المسجد بل يبقى المسجد، يبقى الفرش فيكون مكانا له فكأنه قد جلس فيه وإثمه عليه إن كان لعذر أو لغير عذر، إن كان لعذر خرج دورة المياه ورجع فإنه جائز، وإن كان من غير عذر فالإثم عليه، إلا في حالة واحدة قالوا إذا أقيمت الصلاة فهنا لأجل مصافة الصفوف فإنه يرفع الفرش ويكمل الصف، هذا المذهب. طبعا الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين، لا، أن كل فرش يرفع سواء كان أقيمة الصلاة أو لم تقم قال لأنه منهي أساسا عن توطن أو أخذ مكان في المسجد إلا لحاجة. قال ومن قام من موضعه لعارض أي لحاجة وعذر عارض لحقه أي حال جلوسه الأول ثم عاد إليه قريبا أي لم يطل فهو أحق به. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من مجلسه ثم عاد فإنه أحق به، والحديث في الصحيح. فمن خرج لحاجة ككلام شخص أو قضاء حاجة ولم يطل الفصل والخروج فإنه يكون هو الأولى بمقامه هذا، يكون هو الأولى بمقامه هذا. إذن عندنا شرطان: ألا يكون ترك المكان طويلا وإنما قصير. الشرط الثاني أن يكون الخروج لحاجة ليس من باب الحجز، أما مجرد أن يحجز ويتأخر هو من غير أن يجعل محل شخص آخر فإنه منهي عنه. ذكرنا أن موضع نص الفقهاء عليه إنما هو في باب إحياء الموات. نعم، هنا بس فقط مسألة الفقهاء ذكروا أن الأحكام الأخيرة المتعلقة بالمكان تشمل المسجد وغيره، تشمل المسجد وغيره حتى المجالس. فمن جلس في كرسي ثم قام منه فهو أولى من غيره إن كان قيامه لعذر أو لحاجة ولم يطل قيامه عنه. يقول الشيخ ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين، أي يستحب له أن يصلي ركعتين بشرط أن يكون المأموم في داخل المسجد. وأما إن كان المأموم في خارج المسجد كحال الجمعة في بعض المساجد تكون مليئة فيصلي الناس في الخارج، فإنه لا يستحب للمأموم إذا كان الإمام يخطب أن يصلي ركعتين، بل يجلس بدون ركعتين. هنا يجلس لأنه لا سنة قبلية، ويجب الإنصات والاستماع للإمام. متى يكون صلاة الركعتين؟ إذا كان المأموم في داخل المسجد، داخل المسجد، وغالب الناس يدخل المسجد إلا المساجد التي تكون ضيقة فيصلي الناس في خارجها. طيب لو صلوا الناس في مصلى، ممكن أن يصلوا في مصلى، ليس من شرط الجمعة أن تكون في مسجد، قد تكون في مصلى. نقول هنا إذا دخل الشخص المسجد والإمام يخطب فإنه يجلس ولا يصلي ركعتين، لأن الاستماع أولى وألزم من السنة المطلقة، لأن في حقه السنة مطلقة. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب، يقول يوجز فيهما أي يختصر من باب الجمع لكي يستمع الخطبة كاملة، ولا يجوز له ولا يجوز الكلام والإمام يخطب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه صح فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. هنا شرط الكلام له شرط الذي لا يجوز فيه الكلام، قالوا إذا كان المأموم يسمع الإمام. السنة الراتبة شرطها ماذا؟ عفوا، سنة تحية المسجد شرطها أن تكون في المسجد، وأما السكوت فشرطه أن يكون يسمع الإمام سواء في داخل المسجد أو في خارجه، فلا يكلم أحدا. أما إذا كان لا يسمع الإمام فإنه يجوز له أن يتكلم، كأن يكون انقطع الميكروفون مثلا، يجوز له أن يتكلم، وفي الصور التي ستأتي بعد قليل. قال إلا له أو لمن يكلمه، أي يجوز الكلام للإمام ولمن يكلمه الإمام، فيجوز أن يبتدئ المأموم الكلام مع الإمام فيسأله أو يرد عليه إذا أخطأ في آية أو ينبه في مسألة، كأن يكون نسي شيئا من شروط أو أركان الخطبة التي سبقت معنا في الدرس الماضي. أو لمن يكلمه، بأن يكون الإمام هو الذي يكلم الشخص. إذن إذا كان الإمام أحد طرفي الحديث جاز الكلام، وأما إذا كان طرف الحديث كلاهما مأموم فإنه لا يجوز الكلام ويدخل في النهي مطلقا. هذه مسألة. الفقهاء يقولون كلام الإمام أساسا وتكليمه، كلام الإمام سؤال الإمام لغيره وتكليم الإمام أساسا لا يجوز مطلقا، وإنما لابد أن يكون لمصلحة كتعليم، مثل الصحابة الذي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال للرجل في حديث جابر قال له قم لما فاتت ركعتين، هذا كلام قم، هذا لابد أن تكون هناك مصلحة، أما من غير مصلحة من كلام الناس فإنه لا يجوز لا للإمام ولا لغيره. يقول الشيخ: ويجوز قبل الخطبة وبعدها، أي يجوز الكلام قبل الخطبة ولو كان في أثناء الأذان، ويجوز بعد الخطبة، ويشمل ما بعد الخطبة أمران، يشمل أمرين، يشمل ما بين الخطبتين، لأن ما بين الخطبتين يشمل اصدق عليه أنه بعد الخطبة الأولى وقبل الخطبة الثانية، ويشمل ما كان بعد الخطبة الثانية وقبل تكبيرة الإحرام مثل وقت الإقامة وغيره، يجوز الكلام. والدليل على ذلك ما ثبت من حديث ثعلبة بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يتكلمون والمؤذن يؤذن، حتى إذا قام عمر على المنبر جالس، حتى إذا قام عمر وبدأ في خطبته سكتوا فلم يتكلم أحد. فدل على أن العبرة بالسكوت إنما هو بخطبة الخطيب، بأن يقول أن الحمد لله وهكذا، أو يقول الحمد لله، يجوز الوجهان الافتتاح بإن أو الحمد لله. طيب، نبدأ بصلاة العيدين أو انتهى الوقت؟ انتهى؟ طيب، اليوم أول يوم دائما ما يصلح الدرس يكون طويل، نقف عندها. سم، يجوز الكلام، يجوز الكلام، لأنها هذه ليست خطبة بل قبل الخطبة وبعد الخطبة. طيب، نقف هنا إذن إن شاء الله. الدرس القادم نبدأ بصلاة العيدين وننهي إن شاء الله مع الكسوف. العيدين والكسوف ما فيها يعني أحكام كثيرة جدا. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانه وتعالى.